سيب عيونك تحلم بيا، سيب القلب يفكر فيا، سيبي سيبي وقولي حبيبي وارمي كل اللي جاي عليا، سيبي سيبي وقولي حبيبي وارمي كل اللي جاي عليا. سيب الحب في قلبك يكبر، قلبي يحبك اكتر واكتر، سيب الحب في قلبك يكبر، قلبي يحبك اكتر واكتر، كل ما يحلم كل ما يسهر مش حتكوني في يوم منسية، كل ما يحلم كل ما يسهر مش حتكوني في يوم منسية، سيب عيونك تحلم بيا، سيب القلب يفكر فيا، سيب عيونك تحلم بيا، سيب القلب يفكر فيا، سيبي سيبي قولي حبيبي وارمي كل اللي جاي عليا، سيبي سيبي وقولي حبيبي وارمي كل اللي جاي عليا. مشاعرك زي ما هي حرة حلوة مش عنادية، سيبي مشاعرك زي ما هي حرة حلوة مش عنادية، فين حتلاقي قلبي يحبك قد القلب الصافي النية، فين حتلاقي قلبي يحبك قد القلب الصافي النية، سيب عيونك تحلم بيا، سيب القلب يفكر فيا، سيب عيونك تحلم بيا، سيب القلب يفكر فيا، سيبي سيبي وقولي حبيبي وارمي كل اللي جاي عليا، سيبي سيبي وقولي حبيبي وارمي كل اللي جاي عليا.